استواء اذا كله سراويل نساء عميق البشر كله نعم يجب ان يكون فوق الكعب لا تنزل الكعب ولا ينبغي العقل يرتبط بهؤلاء المساكين الذين ساهموا في هذه الامور هذا المنكر واذا كان يفعله كبرا وبطرا صار اسمه اكبر عن الله صارت مصيبه عظمه اما اذا فعله تساهلا وقله مبالاه ومحرم منكر ولكنه اقل مما يفعله تكبرا والغالب الذي يجر زياده انما يجرها تكبرا وتعالى في نفسه والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم رجل ثم مر قبلنا يمشي ببرقين يقتله برقين قد اجرت نفسه قتل الله به الارض ويتجلى فيها الى يوم القيامه ما شفت لون الا لبست ثيابا جميله وجعل يفعلها كفاها بكبر ويظل بنفسه ويظن انه ليس فقه احد فهو في عجب وتكبر وصف الواجب ان يحذر ذلك ويتلوى عن الله ان يحذر المنكر وزياده من نصف ساعه فقد نصف ساعه هي كعب هذا مع الخلاف وقامت لاحظتم فيما يقولونه بان رخصت اذا قال بالرد عن كل قومه باني ثوبي خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.